كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وإن تعايشنا بحب لو طريق الأرض نسكن كاليغل كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وإن تعايشنا بحب لو طريق الأرض نسكن كاليغل بتحية وبسلام أنشر أحلى الكلام زين الدنيا احترام بمحبة وابتسام أنشر بين الأنام هذا هو دين السلام سائسين دنيا بكال كراسة جيد ين أريب تنبو ngajen kan dibece lan ase seperke tutur senyape cecek no sikap hormat kan ditresno lan ase تحية وبسلام أنشر أحلى الكلام زين الدنيا احترام بمحبة وابتسام أنشر بين الأنام هذا هو دين السلام.